بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الحلقة في حدائق الأنوار نتجول بإذن تعالى لنقطف عدد من الثمار الفقهية والعلمية مع ذكر الأدلة والمراجع والشواهد. فنتكلم نحن في هذا الشهر الطيب المبارك، شهر رمضان الذي أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار، الشهر الذي يعتبر هو شهر الدعاء والتقرب إلى الله عز وجل. فلنقف وقفة مع الدعاء في رمضان في أفضل الأوقات وأبرك الأوقات، وقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يبادر بالدعاء عقب الإفطار مباشرة، كما جاء في حديث أنس في الصحيح رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. فينبغي أن نتأكد جيدا أن الحبيب المولى تبارك وتعالى عصمه جملة وتفصيلا وغسل قلبه بماء زمزم، فهو معصوم لا تقع منه معصية. لكن الغفر يأتي عند علماء العربية بمعنى الستر، أي أستر يعني حائل وستر ما بين الحبيب صلى الله عليه وسلم وما بين مخالفته. والموت تبارك وتعالى جعل هذا الحائل أمر جبل فطري، فلم يقع الحبيب صلى الله عليه وسلم لا في صغيرة ولا في كبيرة، فهو المعصوم. وهناك آيات أخرى مثال هذه: ووجدك ضالا فهدى، هذا الضلال بمعنى الحب، كما قال تعالى: إنك لفي ضلالك القديم، أي لفي حبك القديم. فسيدنا الموت تبارك وتعالى وجد الحبيب محبا للحق محبا للفضيلة، عندما نشأ في بيئة يقتل فيها البنت الصغيرة، وإذا الموؤودة يعني سئلت بأي ذنب قتلت والحرب تقوم لأتفه الأسباب، فكان الحبيب يحب أن يخرج قومه من الظلمات إلى النور، فهداه المولى تبارك وتعالى بالوحي والنبوة. والآيات في هذا المعنى التي تعتبر فيها تشابه ومتشابه وإشكال ومشكلات في حق ذاتي وصفاتي وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، فخلاصة الأمر فهو معصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكله من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. إذن سيدنا صلى الله عليه وسلم علمنا الدعاء بعد الإفطار مباشرة، كما جاء في حديث أنس كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يفطر على رطوبات قبل أن يصلي، على رطوبات نوع من التمر، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. إذن المالكية عندهم تقديم الصلاة على الطعام، يعني تفطر على تمرات رطوبات شوربة حاجة خفيفة الصلاة، بعد ذلك تأتي للعصيد وللحوم وما تبقى من ذلك. ليش؟ لأن الصلاة صلاة المغرب وقتها ضيق، بعض الناس يضيعها حتى يعني يصلي في الوقت الضروري فيقع في الحرمة. لكن الشافعية قالوا أن الطعام يقدم على الصلاة مع الشاي والقهوة والحساء والتمر وما نحو ذلك، تأكل الصينية ثم بعد ذلك تصلي، ذا مثل الإمام الشافعي، لكن بشرط أن الإفطار يكون خفيف ما يكون طويل. فقاعدتنا الحبيب علمنا الدعاء بعد الإفطار مباشرة. أيضا من أنواع الدعاء التي كان يواظب عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان، الدعاء عقب الصلاة المفروضة، يعني بعد ما الإمام قال السلام عليكم، هذا موطن دعاء. طيب، كنا أحد يجي يقول لي: يا أخي هناك من الأدلة ما يمنع ذلك شبه، نذكر منها في صحيح الإمام مسلم حديث السيدة عائشة كان بلفظ كان رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا بمقدار أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يعني يقول لي سيدنا النبي كان ما بيدعو إلا بس: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لكن أقول لفظ كان، الحافظ ابن حجر في فتح الباري شارح البخاري وذا حافظ الدنيا في المجلد 3 صفحة 398 بيقول إنه لفظ كان دي لا تفيد التأبيد ولا الاستمرار ولا التكرار، يعني طوال الأمر كده، لا، تفيد المرة أو المرتين، لأنه بالفعل سيدنا النبي مرات بيكون مشغول أسه نحن الواحد مننا مرات يكون مشغول، السلام عليكم، طوال يقوم على سيارته يمشي يحصل أمره، أو حتى تخرج النساء، لأن النساء لو سيدنا النبي دعا دعاء سلام مقبول، بيزدحموا، بيحصل ازدحام في الخروج، ففي بعض الأحيان ما بيدعو، لكن الغالب أنه كان يدعو. إذا لفظي كان لا تفيد تفيد المرة. وابن حجر استدل بحديث السيدة عائشة: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه. سيدنا النبي حج مرة واحدة، كنت لفظي كان هنا لفظي كان أفادت المرة. والسيدة عائشة صرحت في رياض عروة إنه ذا في الحج ما في العمرة، اللي هي طبعا اعتمر أربع مرات. النووي شارح مسلم ودي الحفاظ الدنيا وأهل الحديث في المجلد 6 صفحة 21 برضو قال كان تفيد المرة والمرتين، يعني سيدنا النبي بيدعو، بدلات إنه الحديث كان يسلم بعد الوتر يصلي ركعات. صلاة سيدنا النبي بعد الوتر الركعات دي ما كانت استمرار، شوف لفظي كانت مرة أو مرتين في بعض الأحيان صلى. إذن أنا ذكرت نموذجين من الأئمة الكبار أهل الحديث إن لفظي كان لا يفيد الاستمرار، أي مرة مرتين ممكن ما دعا، لكن الغالب كان يدعو كما سيأتي من الأدلة بعد قليل. أو يعني هناك أيضا من الشبه التي تتعلق كلمة دبر الصلوات، يعني ممكن تؤول، دي شبهة. شوف الترمذي في سننه وعبد الرزاق في مصنفه والنسائي عن أبي إمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ دعاء يجاب يعني أبرك بيتين. فقال: في جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. كلمة دبر يجي واحد يقول لك لا، دبر الشيء ما كان منه كالدبر من الآدمي، لكن هذا خطأ. كلمة دبر تأتي بعد الصلاة بدلالة، لاحظ يعني النسائي يعني في باب المناسك أخرج الحديث في عند غير النسائي عند الترمذي وغيره الحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني أهلأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني دبر الظهر بالبيداء، أهلأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دبر صلاة الظهر بالبيداء. طيب الإهلال اللي هو الإحرام، ها سيدنا النبي جوا الصلاة هو أحرم؟ لا، بعد ما فرغ من الصلاة حتى مشى أهلا، يبقى كلمة دبر أتت المعنى بتاعها بعد، كما يأتي عند أهل العربية وكما هو الآن سائغ في سياق هذا الحديث. أو أيضا يعني الحديث المعروف عند النساء وغيره يعني عن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول من حديث أنس وغيره: من قرأ دبر كل صلاة، من قرأ دبر الصلاة آية الكرسي لم يمنحه من دخول الجنة إلا الموت. طيب آية الكرسي دي بيقولوها في التشهد الأخير؟ لا، بعد ما تقول السلام عليكم أنت بتقرأ آية الكرسي. لفظ دبر أتى إنه بعد الصلاة. إذن الاستدلال في الحديث صحيح، دبر الصلوات المكتوبات، سيدنا الحبيب قال إنه الدعاء هنا أن أبرك والدعاء مجاب بإذنه تعالى، كما في حديث أبي إمامة. وأيضا سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم دعا بعد الصلاة، لاحظ أم سلمة قالت كان يعني قال إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاة الفجر قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. أي ده دعاء بعد الصلاة مباشرة. في البخاري في مسلم في باب أذى المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث ابن مسعود، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فرغ من الصلاة وهو مستقبل القبلة كان إذا دعا ثلاثا وإذا سأل ثلاثا قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، دعاء عقب الصلاة. حديث مشهور عند النسائي والترمذي والطيالسي وغيرهم عند أصحاب السنن، سيدنا النبي أمسك بيد معاذ كما روى معاذ ابن جبل رضي الله عنه فقال: والله إني لأحبك، والله إني لأحبك يا معاذ، لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم عني على ذكرك وشكر وحسن عبادتك. ابقى ده أمر من الحبيب صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي سلم: اللهم أنت، يعني كان إذا سلم لم يقعد، لم يقعد دي تفسير إيش؟ إنه كان ما بيستقبل القبلة، بعد ما قال السلام عليكم ينصرف عن قبلة، استقبل الناس بوجهه. وده عندنا احنا في الفقه معروف كما في كتاب الرسالة: إذا سلم الإمام فلينصرف، يعني في الحديث حديث أنس في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم أقبل علينا بوجهه، طوالي ما بيقعد وهو مستقبل القبلة، لا بيقبل على الجماعة. ابقى الشبهة دي يعني حلت من ناحية لغوية ومن ناحية واقع ومن ناحية كلام المحدثين، والقرآن أشار إلى ذلك يعني ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وفي قراءة وإدبار السجود البيضاوي قال عقب الصلوات المفروضة. قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ابن قدامة في المغني قال بعد الفراغ من الصلاة ده مكان للدعاء، والدعاء ولو جماعة. بعض الناس يقول لك الدعاء ما تدعو جماعة. ليش ما تدعو جماعة؟ أنت نفسك الذي تقول هذه الكلمات تدعو جماعة. يعني الإمام في القراءة الجهرية يقول اهدنا الصراط المستقيم، ده ما دعاء، اهدنا. بعد ما يفرغ ولا الضالين كل المصلين يقولوا آمين، هذا دعاء جماعي. أو قل خارج الصلاة، لاحظ الآية آية الكهف، قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون. شوف الذين اسم موصول، لا ما لمفرد ولا مثنى، لجمع. الفعل المضارع يدعون وقع بعد الاسم الموصول يفيد الجمع. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، ده دعاء ربهم، بالغداة والعشي يريدون وجهه، تحديد الصباح والمساء. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى ده دعاء جماعي، والدعاء الجماعي لا بأس به لأنه أقرب. أقول يعني هناك نقول تنقل للتشويش، نحن مالكيون أعرف بهذا المذهب. يعني ابن ناجي في شرح الرسالة، والعدوي في شرح الرسالة، والنفراوي، وأوصال عبد السميع الآبي على الرسالة، إنه يقول لك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كما في صالع عبد السميع الآبي على الرسالة، في رجل استأذنه قال له أنا بصلي بالناس واستأذنك إنه أدعو للناس بعد الصلاة. سيدنا عمر قال له لا نهاو، أخشى أن تشمخ نفسك حتى تصل الثريا. سيدنا عمر نهد وذكر العلة، ده جاء طلب، قال يستأذن إنه يكون واسطة بين الخالق والمخلوق، لأنه الأصل إنك تدعو، لكن كونه يجي استأذن دلالة إنه الرجل ده سيدنا عمر خشي عليه من التكبر. ابقى العلة من هذه الخشية. وبالفعل الإمام الآن بيتكبر ما يدعو، يجي واحد تاني غير متواضع. المالكية لما قالوا بكراهة الدعاء بعد الصلاة قيدوا ذلك بشرط جهرا، يعني الإمام لو جهر بالدعاء هنا في كراهة، كراهة التنزيه مش منع، كراهة التنزيه معناته الأمر جائز لكن فيه الثواب قليل. الأفضل عند المالكية الدعاء بعض الصلاة للإمام يكون سرا كما هو معروف في المذهب المالكي. يبقى النقل ينبغي أن تكون فيه أمانة. أنت تقول المالكية قالوا بالكراهة عند الجهر، لكن إذا كان سرا فالدعاء مطلوب ومرغوب، ومن الفضائل أن ترفع الأكف. ابن رجب الحنبلي تلميذ ابن القيم اللي هو تلميذ ابن تيمية في كتابه جامع العلوم والحكم عند الحديث العاشر يمد يديه، يمد يديه، دي عبارة في الحديث. ابن رجب قال رفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء التي ينبغي على الإنسان أن يواظب عليها. في ختام هذه الحلقة وفي ختام هذه الكلمات أقول ابن رجب راجع ذكر 6 صيغ لرفع اليدين في الدعاء، أن تكون البطون تجاه الوجه والظهور تجاه القبلة، أو تكون البطون تجاه القبلة والظهور تجاه الوجه، أو البطون تجاه السماء والظهور تحت الأرض، أو البطون الظهور للسماء والبطون تحت الأرض، أو أن يرفع الأصبع السبابة فقط. فصيغ متعددة. خلاصة العبارة نحن في رمضان شهر الدعاء، شهر الإجابة، الدعاء ده ينبغي أن تأكل الحلال حتى يجاب لك، وينبغي أن تدعو أنت موقن بالإجابة، وينبغي أن لا تيأس من رحمة الله عز وجل. تتخير بعض الصلوات، تتخير في الثلث الأخير من الليل، تتخير بعض الإفطار. فينبغي علينا أن ندعو جميعا بسلامة ووحدة هذه البلاد ونشر الوسطية والاعتدال. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة في حدائق الأنوار.